واذا دام الامر. يبقوا ال100 جنيه هيعملوا للسكر ايه؟ مش حاجه. يعملوا للمرض ايه؟ قيمه المرض ايه؟ مالوش قيمه. مالوش قيمه ابدا. ولذلك لابد استغرب لما اقرا الايه منهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كنت استغرب رجل عاهد ربنا وبيصلي ورا النبي وحمامه في المسجد والاخر النبي يقول له ادفع الزكاه يقوم يقول لمندوب الماليه روح بلغ صاحبك ان ليس في الاسلام زكاه. يا خبر ابيض. والله كنت لما اقرا الحكايه دي اما اقرا قصه ثعلبه في القران اقول الراجل بيصلي ورا النبي. طب الواحد كان يتمنى ان هو بس يبص لوش النبي كل يوم مره. يعني دي حاجه كبيره. ده عمرو بن العاص والله كده بيقول ما كنت اطيق ان املا عيني من وجه رسول الله حياء من رسول الله. ولئن سئلت عن وصفه ما استطعت. شوف بقى بيقول لك ما كنتش اقدر اغسل عينيا في وش النبي حياء من وشه الكريه. فراجل شوف يصلي ورا النبي واسمه حمامه المسجد والاخر الدنيا تلحق فيه والفلوس تلحق فيه. طفات الزكاه يا ثعلب يقول له بلغ صاحبك ان ليس في الاسلام زكاه. اما الراجل استغرب قال له بتقول ابلغ مين؟ قال له صاحبك. قال له اولا تراه لك صاحبك. اغتريت يا ثعلبة اغتريت يا ثعلبة خلاص ما انتش عارف ان في واحد اسمه محمد رسول الله. واحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعه الصلاة على الحبيب قلبك يطير. البلغ صاحبة. ما هي الدنيا كده. الدنيا كده. اذا اقبلت على الانسان ان تته ربه. يعني شوف بقى لما يجي ثعلبة يقول للنبي انا خلاص انا تبت. النبي يقول له ليس لي من الامر شيء. ربنا نزل فيك آية بتقول فأحفظهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. يعني لو كانت المسألة حتى لغاية 1 نوفمبر او 1 ديسمبر لا الى يوم يلقونه. يعني مش ممكن ربنا هيقبل مني توبة. النبي لحق بالرفيق الاعلى جيت لابو بكر. قال له يا ابو بكر انا ثعلبة ابن حاطب. قال له يا ثعلبة عايز ايه؟ قال له مال الزكاة اهو. قال سيدنا ابو بكر قال له ما كنت لاقبل مالا رده رسول الله. مات ابو بكر. جه عمر. عمر قعد في الخلافة 10 سنين وست اشهر وثلاث ايام. قال له يا عمر المال اهو بتاع الزكاة. قال له انت مين؟ قال له انا ثعلبة. قال له انت ثعلبة. بس ده النبي رفضه وابو بكر رفضه. يوم عمر يقبله يا شيخ روح لا يمكن. طب وبعدين؟ ما سيدنا عمر جه في عثمان بن عفان. يا عم عثمان. قال له يو انت انا ثعلبة. قال له يو يا ثعلبة خير. قال له مال الزكاة. قال له انا سبحان الله ده لا النبي قبله ولا ابو بكر قبله ولا عمر قبله. ابل حبله قال يا شيخ روح. ومات ثعلبة في خلافة عثمان. مات على نفاق العقيدة. ونفاق العقيدة يقول فيه مولانا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فاخوانا الدين ما هوش كلام. الدين سلوك وعمل. سيدنا عبد الله بن المبارك قال لها يا ستي انت بتعملي ايه؟ قالت له دي فرخه ميته واخدها سوقها للعيال. ازاي يا ست؟ قالت له حلت لنا اكل الميته لان ربنا قال فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. مفيش خلاص مفيش حد بيمد ايد المعونة. اعمل ايه؟ عيالي شغالين معايا 4 بنات. كان يقدر عبد الله بن المبارك كأي واحد الله يسهل لك يا ست وحنن عليك ويكرمك كأنه ماشي. انما عبد الله بن المبارك قال لها ال1000 دينار اللي كنت هحج بيهم هم اتفضلي يا ستي ولن احج هذا العام خلاص كفايه علي كفايه علي.

فنزل الامين جبريل بصوره البينه، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. وبعد ما خلص جبريل الايه على رسول الله، النبي قال له: يا عبد، يا ابي، يا ابي بن كعب، ان جبريل نزل علي الان بصوره البينه وقال لي: يا محمد، ان الله يقرئك السلام ويقول لك: اقرأها على ابي بن كعب. والله العظيم ابي بن كعب بقى ما هو طايق الفرحة، ويقول للنبي: او قد ذكرت عند ربي؟ انا على اسمي دي عند ربنا؟ النبي قال له: لم تذكر، وانما الله هو الذي ذكر. ده انت لو كنت ذكرت عند رب دي انت ملك جاب اسمك فوق من الملائكة، انما ده ربنا ذاته هو اللي نفع باسمك، ده ربنا هو اللي على اسمك. ده راجح ليه؟ اما واحد ربنا يقول لي: انت اقرا الصورة دي على فلان، يا خبر ابيض. طب ده اللي نوصله سلام من واحد يكون في الخليج ولا في السعودية ويقول: سلامي الف سلام على فلان الفلاني. تقوم تقول له: وريني هذه الجابة، انا مش مصدق ان هو فاكرني. يا كده انا سالك يا بجابة، هو الله بيقول الف الف سلام، واحنا صرنا كويسين في الارقام اول. طب ما تقول مليار سلام. لا، الف الف سلام، ما هو حاجة بلاش. الراجل يقول له: ايه يا ابني، انا مش مصدق، هو فلان ده لسه فاكرني؟ فما بالك مش فلان بيه، فما بالك اللي بيذكر الاسم هنا هو رسل السماء بالعبا. انا عايزك سمعني الصلاة على الحبيب، قلبك يطيب. فالنبي جاله في المنام، ما هو الناس تركنوا دايما على اتصال لا تركب رسول الله. والله يعني اللي كان يبات منهم زعلان كان النبي يجيله. قال له: يا عبد الله. قال له: نعم يا رسول الله. قال له: جزاك الله عني خيرا. عنك انت يا رسول الله، الله، وعن امتي. ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه؟ قال له: لقد كتب الله لكل حاج ثواب حجة، وكتب لك ثواب 70 حجة. انقذك الله من كل شدة، وستر عورتك كما سترت عورات امتي. يا سلام، يا سلام، بعد ما توحد الناس، لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على رسول الله، يا سلام، ثواب 70 حجة. ايوه، ده كأنه لو كان راح كان خد ثواب حجة واحدة ماشي، انما ده ما راحش. ما هو: يا ذاهبين الى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، لقد اقمنا على عذر وعن قدر، ومن اقام على عذر فقد راح. يا اخوانا، الاسلام عمل وعقيده. النبي قال له: ربنا كتب لك ثواب 70 حج، واللي بيبلغ الرسالة مين؟ المعصوم، اللي بيقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وحد، لا إله إلا الله. ولذلك الإمام الحسيني رضي الله عنه نام ذات ليلة مهموما مغموما، نام زعلان، جاله النبي في المنام. وهو النبي لا يهمنا حتى، يعني حتى وهو في الرفيق الأعلى بيجي. قال له: مالي أراك حزينا؟ ما هو دول حبايبه، الناس المخلصين، الناس المخلصين اللي رباهم. هي مش ربى شوية حرامية، شوية بلطجية، شوية نصابين، لا، دول ناس كانوا أنضف من ميه البحر الأبيض، ناس أطهر من السحابة في سمائها، أرفع من ماء الغمام. أنا هقول لك إيه؟ ما زعلان يا حشيري؟ قال له ابني جاله شلل.